الحمد لله رب العالمين، الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، مع المجلس 12 من مجالس شرح العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وصلنا إلى الآيات الدالة على صفة الكلام. يقول: وقوله ومن أصدق من الله حديثا، وقوله ومن أصدق من الله قيلا، وقوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وكلم الله موسى تكليما. خد بالك هنا، كلم هنا في مصدره، وكلم الله موسى تكليما. منهم من كلم الله، رفع لفظ الجلالة. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، طبعا هم عشان ايه يفلتوا وكلم الله موسى تكليم. فطب ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، مش هتعرف بقى تخليها مفعول دي بقى لو اتشقلبت على دماغك. وقوله وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نديا. واذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجره. طبعا هو الشيخ هنا اكثر من ذكر الايه الآيات الدالة على صفة الكلام، لأن فيها خلاف من الصفات الكبرى التي حدث فيها نزاع بين الطوائف. فلسفة من يما متكلمين كرامية ولا كلابية، وأشعرة وماتريدية، وأهل سنة والمعتزلة والجهمية، كل ناس واحد من دول له إيه أقوال في إيه في صفة الكلام. فعندنا كده يجي خمس ست صفات كبرى كده حدث فيها خلاف كبير بين الطوائف: صفة الاستواء، وتبعها العلو، صفة الايه الكلام، ودي من يعني من يعني من اكبرهم او من اشدهم، خلاص. صفة الايه الرؤية، تمام، او والوجه لله عز وجل، رؤية مسألة رؤية الله عز وجل في الايه في الاخرة ونحو ذلك. فدي في مسائل كده ايه كبرى كده الطوائف وقفت عندها كده واعترست، تمام. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية بقى له مؤلف تسعينية بيتكلم فيها عن صفة الكلام دي، بقى ايه عيش بقى فضل. لا هم مختلفين في كله. حاضر، بعد الدرس هقول لك. تمام. فصفة الكلام ايه صفة يعني اختلفت فيها الطوائف كثيرا. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ويوم يناديهم فيقول ماذا أجابتم المرسلين. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ففي هذه الآيات إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى تكلم به حقيقة، تكلم به كلاما حقيقيا مسموعا سمعه منه جبريل عليه السلام وبلغه لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. وكذلك كلام الله عز وجل صفة الكلام لله عز وجل صفة ذاتية من وجه، فعلية من وجه. صفة ذاتية لله أن الله عز وجل متصف بصفة الكلام فهو متكلم، حتى وإن لم يتكلم فهو متصف بصفة الكلام أزلا. يعني ربنا متصف بصفة الكلام حتى وإن إيه لم يتكلم، زي ما قلنا كده هو ربنا خالق حتى قبل أن إيه أن يخلق، مش لما خلق بقى اسمه خالق، لا هو خالق قبل أن إيه أن يخلق، لأن صفة الخلق صفة إيه أزلية، يعني لا بداية له، زي ايه؟ جميع صفات ربنا سبحانه وتعالى، هو الاول والاخر والظاهر والباطن. الاول فلا شيء قبله، صح؟ قلنا الحديث ايه قبل ذلك في تفسير معنى الايه الاول يعني. فالقرآن كلام الله، والقرآن كما ذكرنا كلام الله عز وجل، تكلم به رب العالمين سبحانه وتعالى حقيقة بصوت سمعه منه جبريل عليه السلام، وتكلم. والقرآن كلام الله تعالى منزل غير مخلوق. القرآن إيه؟ كلام الله غير مخلوق. ليه؟ لأن القرآن ده كلام ربنا، وكلام ربنا صفة من صفاته، وصفات الله عز وجل ليست إيه؟ ليست مخلوق. وأجمع السلف على كفر من قال بخلق الإيه؟ القرآن. السلف كفروا من يقول بخلق القرآن، لأنهم بذلك ينكرون صفة من صفات الله عز وجل، ومن لوازم ذلك يقول لا، يبقى إن هم كده بيجعلوا صفات ربنا إيه؟ مخلوق. والكلام في لغة العرب ما دل على نطق مفهم، بخلاف الذين قالوا عن كلام الله كلام نفسي، فربنا ما تكلمش لكن كلام نفسي كده، وبعدين أوحى بقى الجبريل بواسطة أو بغير واسطة، أو تكلم لما كلم موسى ده، أو خلى الكلام، خلى الشجرة، خلى الكلام بتاعه يظهر في صورة الشجرة، والشجرة هي اللي تكلمه. التفسيرات بقى وتأويلات وتحريفات إيه كثيرة جدا، لكن نصوص القرآن متواترة ومتضافرة وصريحة الدلالة على أن الله عز وجل إيه يتكلم بصوت مسموع. ويوم يناديهم، والنداء أصلا في اللغة صوت يكون بصوت رفيع، تمام، يطلق، لا ولا يطلق في اللغة على ما ليس بصوت، لا حقيقة ولا مجاز، عشان ما يجيش يقول لك ايه لا ما انا ممكن اسمي نفسي ايه الكلام النفسي بسميه كلام، اقول لك الكلام ده لما يكون فيه قرينة معينة تصرف الكلام عن حقيقته. لكن الأدلة في القرآن ربنا عز وجل يقول لك وكلم الله موسى تكليما، تمام كده. وأن ونصوص القرآن يعني كان بعض العلماء إيه؟ ابن القيم كان بيقول وتأمل نصوص القرآن من أوله إلى آخره، ونصوص السنة التي إن دفعت دفعت الرسالة بأجمعها، وإن كانت مجازا كان الوحي كله مجازا. لو دفعنا النصوص اللي بتقول ان القرآن كلام الله بحجة بقى المجاز وبحجة مش عارف لا اصل ده، يبقى انت كده بتدفع نص، انت كده تقدر تدفع نصوص السنة كلها ونصوص القرآن، واي نص تجيبه قول عليه مجاز واول براحتك. لما يبقى عندك عشرات بل مئات النصوص بتتكلم بتقول لك لا كلام على الحقيقة اللائقة بالله عز وجل، يقول وان كان من المتشابه كان الوحي كله من المتشابه، هتقول لا اصل دي نصوص متشابه ما حدش يعرف معناه، هيبقى الوحي كله متشابه. لما ده متشابه هو صريح الدلالة ومفهوم المعنى وصريح المعنى، اما اللي يبقى محكم. وان وجب او ساغ تأويلها على خلاف ظاهرها، ساغ تأويل جميع القرآن والسنة على خلاف ظاهره، فان مجيء هذه النصوص في الكتاب والسنة وظهور معانيها وتعدد أنواعها واختلاف مراتبها أظهر من كل ظاهر وأوضح من كل واضح. أظهر من كل ظاهر وأوضح من كل واضح. فكم جهد ما يبلغ التأويل والتحريف والحمل على المجاز. يعني لتعد عني نفسك وتتعبها انك انت تقول لا اصل معنى كلمة كذا مش معناها كذا، ده يقصد بها كذا. افيسوغ حمل اكثر من 3000 و4000 موضع كلها على المجاز، وتأويل الجميع بما يخالف الظاهر. كذلك الاحاديث بقى برضو ستأتي ان الله عز وجل تجاوز الكلام من نفسه، ده لا يسمى كلام في الشرع ولا في اللغة. إن الله تجاوز لأمتي، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا. أنت بتقول لي كلام ربنا ده كلام نفسي، طب ما هو لو كلام نفسي وأنت بتعتبره كلام يبقى كده أنا هتحاسب على الكلام النفسي، صح كده؟ على مذهبك أنت، طب لا النبي بيقول الكلام النفس ده مش هتحاسب عليه ليه يا رسول الله؟ قال لك ده مش كلام، انما اللي هتتحاسب عليه النطق. وحديث معاذ كف عليك هذا، فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. وأحاديث أخرى كثيرة بقى وستأتي معنا، وشيخ الإسلام برضو بعد شوية هيجيب برضو إيه نصوص من السنة في صفة المعية ونصوص في صفة الكلام ونحو ذلك. فالقرآن جميعه حروفه ومعانيه نفس كلامه الذي تكلم به سبحانه وتعالى، ليس هو عبارة عن كلام الله ولا حكاية عن كلام الله كما تقول الماتريدية والأشاعرة ونحو ذلك. حتى في قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، قال الأئمة هذه الآية أقوى ما ورد في الرد على المعتزلة. قال النحاس من علماء اللغة أجمع النحويون على أن الفعل إذا أكد بالمصدر لم يكن مجازا، وهنا عندنا الفعل اللي هو وكلم أكد بالمصدر اللي هو إيه؟ تكليم. وجب أن فإذا قال تكليما وجب أن يكون كلاما على الحقيقة. يبقى الفعل إذا أكد بالمصدر يستحيل أن يبقى مجاز، ده لازم يبقى على الحقيقة. النحويون كلهم على كده، نخالفهم بقى عشان مذهبك العقدي سيادتك وعقلك. وكذلك المناداة وناديناه في اللغة برضو النداء لا يكون إلا إيه؟ بصوت رفيع. فالآيات في صفة الإيه؟ الكلام كثيرة جدا، فأهل السنة والجماعة يثبتون صفة الكلام لله عز وجل على الوجه الذي يليق به، وهو كلاما حقيقيا، وأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، منه نزل ومنه بدأ وإليه يعود. وكذلك أهل السنة في مسألة بقى يعني اللفظ بالقرآن، يعني من يقول لفظي بالقرآن كلامي أنا بالقرآن. المسألة دي حدثت على عهد السلف، فتجد فيها قولين للسلف، يقول لك اللي يقول لك لفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق ده إيه؟ مبتدع. ليه؟ عشان كلمة لفظ بالقرآن دي ما كانتش موجودة على عهد الصحابة. وبعضهم يقول لك لفظي بالقرآن مخلوق وده معنى صحيح. يعني ايه لفظي بالقرآن مخلوق؟ يعني كلامي انا، لان الكلام ده طالع ايه؟ صوتي انا، احبال صوتية. اما كلام الله لا مش مخلوق. وكان بعض أئمة السلف بيصحح هذا القول، وبعضهم بينكر على قائل هذا القول. ليه؟ لان كان الجماعه في برضه ظهرت جماعه كده اسمهم كانوا بيسموهم اللفظيه، كانوا بياخدوا الكلمه دي تكئه على تاني ايه يقولوا القران مخلوق. فكان الائمه تجد منهم من ايه من يذم هذا وذاك، وتجد ائمه من اهل السنه بيوافق على هذا القول. فاهل السنه مش متعارضين، انما هو اللي كان بينكر بينكر على جهه معينه، واللي بيوافق او يثبت بيثبت على جهه معينه. فاهمين حاجه؟ لفظي بالقران مخلوق، لفظي بالقران مخلوق، تجد بعض السلف ينكر هذه الكلمه اشد الانكار. ليه؟ عشان كان الجهميه بيتخذوها وسيله يستتروا بها يعني. تمام كده؟ وبعض السلف يقول لك لا الكلام ده صح. تمام كده؟ ليه؟ عشان انت فعلا كلامك انت، صوتك انت، نطقك انت مخلوق. فهم كانوا اللي كان بيقول عليها مخلوق كان يقصد الايه؟ الصوت. طب وتلاقي بعض السلف لفظي بالقرآن غير مخلوق، كان يقصد ايه بقى؟ المتلو، القرآن نفسه. فما تجيش تقول السلف كان لهم قولين في المسألة أو اختلف، لا، ده خلاف لفظ مش خلاف إيه حقيقي. تمام كده؟ خلاف في التعبير يعني. فاهمين حاجة ولا مش فاهمين؟ كان في إيه؟ أيوة، ما احنا بنقول هوت اللي كان ما احنا لم أنا لسه قايل هوت. هما ده كانوا بيقولوا اللي بيقول لفظ بالقرآن ده مجرد بس إن هو يقول لفظ بالقرآن ده كده بدعة. فقام بعضهم بينكر بالفعل ذلك. فلا تقول لا مخلوق ولا غير مخلوق. ثم بعد ذلك يثبت شيخ الإسلام أو يذكر النصوص الدالة على رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، يقول سبحانه وتعالى: وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال سبحانه وتعالى: على الأرائك ينظرون. وقال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فاتفق على إثبات رؤية المؤمنين ربهم في القيامة عيانا بأبصارهم أهل السنة والجماعة والصحابة والتابعون ومن بعده، ولم يخالف في ذلك إلا الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم. والنظر إلى إذا عدي بإلى فيكون مقصود به نظر العين. النظر ده قد وهم طبعا حرفوا معنى كلمة النظر هنا، فالنظر قالوا انتظار الثواب. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني منتظرة ثواب. فنقول النظر له عدة استعمالات في اللغة بحسب تعديه بنفسه والسياق نحو ذلك. فلو تعدى بنفسه فيبقى معنى التوقف والانتظار. انظرونا نقتبس من نوركم، يعني بصوا لنا، لا انتظرون. تمام كده. طب لو عدي بفي يبقى معنى التفكر والاعتبار. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، يعني بصوا بعينهم، يعني المقصود الرؤية البصرية، مجرد الرؤية البصرية، لا المقصود التفكر والاعتبار. وإن عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار. انظروا إلى ثمره إذا أثمر، إلى انظروا إلى ثمره، يعني بصوا له بقى. فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر أصلا؟ فتيجي أنت إزاي تقول لي لا ده معناها انتظار الإيه؟ الثواب ونحو ذلك. أبو الحسن الأشعري رحمه الله يقول: وأجمعوا على أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة بأعين وجوههم على ما أخبر به تعالى في رسالته إلى أهل الثغر. وقال في الإبانة: وقد روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل تراه العيون في الآخرة، فلما كانوا على هذا مجمعين وبه قائلين ثبتت الرؤية في الآخرة إجماعا. والإمام اللالكائي ينقل عن ابن جرير برضو نفس الكلام، يقول: وأما الصواب من القول لدينا في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة وهو ديننا الذي ندين الله به وأدركنا عليه أهل السنة والجماعة، فهو أن أهل الجنة يرونه على ما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام ابن بطال: ذهب أهل السنة وجمهور الأمة إلى جواز رؤية الله في الآخرة، ومنع الخوارج والمعتزلة وبعض المرجئة من ذلك، وتمسكوا بشبهة أن الرؤية توجب كون المرء محدثا، أدي حاجة، اثنين حلا في مكان، وبعدين محدود. طب أنت ليه قست الكلام ده كله بعقلك؟ يعني الواحد ساعات يعني ما ينفعش يقول الكلام ده، يعني بس يعني نفرض ان هو في مكان، انت ايه مشكلتك؟ يعني مش انا اللي بقول، يعني انت نفرض ان ربنا ده يوم القيامة، يوم القيامة يعني طلع في مكان مثلا، انت ايه انت مالك؟ هل ده ينافي كمال الله عز وجل؟ ما اختار الله عز وجل ذلك لنفسه او شاءه لنفسه، انت مالك؟ انت عملت خوض لطول اصلا، هيبقى اصله اللي بيتشاف الحاجات المجسمة، ايه الحاجات اللي هو في حاجة بتتشاف مش مجسمة مثلا؟ يعني ما فيبدأ يخش في لوازم، ويبدأ يخش في كنه وماهية بعض الصفات، واللي هي ما يلزمكش اصلا. زي برضو الجماعة ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، طب هو بينزل بالعرش ولا ما بينزلش بالعرش؟ طب ما هو كده لو نزل يبقى بيخلو منه العرش، طب ما كده يبقى بينزل انت بتقول ينزل إلى السماء الدنيا، يبقى الدنيا كده حاوته، السماء الدنيا حاوته وأحاطته. مين اللي دخلك في الحتة دي؟ حاوته ما حاوتوش، نزل ما نزلش، العرش بيخلو منه ما يخلوش، احنا من؟ احنا الصفة جات لنا بكذا، معناها مفهوم؟ معناها مفهوم، بس اثبتها. مخشش انا بقى في تفاصيل، ما تلزمنيش الدخول في ما يلزمنيش الدخول في الايه في التفاصيل بتاعتك واللوازم البطلة بتاعتك اللي انت بتلزمني بها انا اصلا ما بلتزمش بها. بس بقوله تاني يعني الكلام كده الواحد ما ينفعش يقوله لان ده خوض في الكيفيات. ونقل الاجماع على ذلك كثير من العلماء زي ابن خزيمه والاجر وابن بطه العقدري والبيهقي وغيرهم ايه كثير جدا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار نادى مناد يا اهل الجنه ان لكم عند الله موعدا ويريد ان ينجزكم فيقولون ما هو الم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنه ويزحزحنا من النار قال فيكشف الحجاب فينظرون اليه فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. فسبحان الله. كان واحد من المبتدعة بيتكلم في صفة أظن الكلام كان في نقل عندي هنا كده كنت نقلته كان حلو قوي مش عارف تهمني ليه. كان بيرد على الناس اللي ايه عمالة تخوض في الايه في الكيفية ومثل هذه الأشياء مش عارف كان في الكلام ولا كان فين أظن كان في الكلام. يلا قدر الله ما شاء فعل. يقول فصل ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه بعد أن انتهى من ذكر الآيات الدالة على أسماء الله وصفاته بدأ يذكر الأدلة من الإيه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على إثبات الإيه إثبات الأسماء وصفات الله سبحانه وتعالى خصوصا الصفات الإيه الخبرية لله عز وجل. يقول ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه. طيب الجزء اللي جاي بقى هنجري فيه لأنه شبه مكرر. وتدل عليه وتعبر عنه وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحيحة التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. يبقى السنة كالقرآن في إثبات صفات الله عز وجل السنة الإيه الصحيحة والأحاديث التي تلقاها العلماء بالقبول فهي نؤمن بها ونمرها كما جاءت لا نخوض في الايه في الكيفيه انما نمرها على ما جاءت ونفهمها من المعنى المعلوم في لغه الايه العرب ولا ننكر سنه النبي صلى الله عليه وسلم وناخذ بكل ما ثبت عن النبي في ذلك سواء بقى كانت احاديث متواتره او احاديث احد كما يعني يعترض البعض من الاشاعره او غيرهم يقول لك ان ايه ما ينفعش ناخذ ايه باحاديث الاحد في العقائد. ماشي اتفضل. بدأ يتكلم عن الأحاديث الدالة على صفة النزول لله عز وجل إلى السماء الدنيا فذكر ذلك. يقول فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. وقال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله إنه أغيظ حديث للجهمية. وهذا حديث يعني تلقاه أهل السنة بالقبول وتواترت الأخبار به ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 28 نفسا من الصحابة. وبعدين يرجع إيه ينكر يقول لك بقى ينزل أمر ربنا أو ينزل ملك من ملائكة ربنا ونحو ذلك. ورد طبعا ألفاظ في بعض الروايات الاختلاف في التوقيت يعني ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الايه الاخر وفي روايات مطلق اذا كان ثلث الليل يبقى يفهم منه ايه ثلث الليل مطلقا او ثلث الليل الاول. وروايات اخرى مثلا ان الله يمهل حتى يمضي شطر الليل الاول فدي اختلفت فيها الالفاظ والعلماء في الجمع بين هذه الروايات لهم ايه اقوال وطرق يعني كنت قد ذكرتها في أو شرحتها في كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام الصابوني فليرجع إليها. أو ممكن نقول باختصار بدون شرح فأما الروايات المطلقة فهي محمولة على المقيد. يبقى الروايات اللي جت مطلقة أنه ينزل في الليل إمتى؟ لو رواية مطلقة يبقى رقم واحد نحملها على إيه؟ على المقيد. طيب وأما التي بأو، طب في رواية فيها أو، تمام؟ قال لك إن كانت أو للشك خلاص، يبقى الروايات اللي فيها جزم ما فيهاش أو يبقى هي اللي تقدم، تمام كده. وبعضهم قال إن كانت أن يجمع بين تلك الروايات بأن ذلك يقع بحسب اختلاف الأحوال، لكون أوقات الليل تختلف في الزمان وفي الآفاق باختلاف تقدم دخول الليل عند قوم وتأخره عند قوم. وده ما يشكلش عليك برضو، هم يقول لك طب نصف الليل يبقى اللي في أمريكا ولا اللي في مصر، انت مالك؟ هو ينزل نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وانا عارف هو بينزل ازاي اصلا عشان اقول لك، انا بثبت الحديث ينزل، وانا عارف الكرة الارضية. يا الكرة الارضية دي بالنسبة له ايه؟ هو انت متصور ان الكرة الارضية دي كده بالنسبة له؟ ان هو لما بعضهم بيظن ان لما بنقول في جهة العلو يبقى كده هو فوقنا، فهو الكرة الارضية كده تحتها ايه؟ ما ده الكرة الارضية كلها على بعضها ما تجيش نقطة في ملك الله، فما بالك بالله سبحانه وتعالى. فانت عارف كده لما طيب النقطة دي، انا حتى يعني كنت بحاول ايه افهم الشباب اللي عندهم استشكال من النقطة دي برضو، ليه؟ عشان كانوا بيصاب برضو بعقله. يبقى هو فوق، يبقى لو احنا قلنا ان الكرة الارضية دي كرة وقلنا ان هو في جهة فوق، طب والناس اللي تحت دول بقى ما يبقاش فوقهم ربنا؟ التصور البسيط بتاعه. أيوة. طب انت لو خليت دي كده نقطة نقطة في صفحة بيضاء كده فيها اشكال، يعني هيبقى في علو. ايوه هيبقى الناس اللي انت شايفهم بالنسبه لك، انت لو انت شايف نفسك فوق، هم بالنسبه لهم اللي انت شايفه تحت هو ده بالنسبه لهم ايه؟ فوق. وتحت الصفحه فاضيه اهي، صح؟ عشان حطينا نقطه في نص الصفحه. فحتى بالتصور يعني لو حبينا اعوذ بالله نشبه خلاص، او بالدليل حتى العقلي ولا الهندسي، هتلاقي لها مخرج. بس الإشكالية ان انت متصور ان الكرة الارضية دي كده خلاص كبيرة، وان ربنا بقى يعني برضو قد الكرة الارضية دي، ففوق هيشوف فوق مش هيشوف تحت، او اللي هيبقى شايف ان ربنا فوق يبقى الجماعة اللي تحت في الكرة الارضية هم كلهم فوقهم ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده هنقول علو الله عز وجل علو يليق ايه بجلال الله عز وجل، كيفيته مش معروفة. انت الاشكالات دي ترد عليك انت، تقول لي ده الناس اللي عايشين في النص اللي فوق يبقى ربنا فوقهم، اما اللي عايشين في النص اللي تحت يبقى ربنا مش فوق، ده كده يبقى ربنا ايه؟ تحته، صح كده؟ ما ده بناء على تصورك انت العقل البشر. واحنا قلنا قبل كده العقل قاصر ان يدرك ماهية بعض المخلوقات، فكيف سيدرك ماهية خالق المخلوقات؟ ده مش قادر يدرك الجنة ولا قادر يدرك الروح. ده الكرة الأرضية حتى اللي احنا عايشين عليها وبيقول لك طلعنا القمر مش عارفين يجيبوا أخيرها فين ويوصلوا له. طب بكمل وبعدين نبقى اللي عنده حاجة تعليق يقولها إن شاء الله. وبعضهم قال يحتمل أن يكون النزول يقع في الثلث الأول والقول يقع في النصف وفي الثلث الثاني. اجتهد من هذه دي الجمع بين هذه الأحاديث، إنما هو اجتهادات من الإيه؟ من العلماء للتوفيق بين النصوص. لكن طالما النص ثبت يبقى أنا عقلا كده أقول لك النص ده صح. أما الإشكالية فين؟ إشكالية فهم أنا بقى، يبقى في حاجة أنا اللي مش فهم، فما جيش تقول لي ده حديث بقول الثلث الأول وده بقوله الثلث الأخير وده بقوله النص في الأول أو نص الليل، في حاجة انت مش فاهمها. ليه؟ لان عقلك هو اللي مش فاهم، تمام كده؟ وريح دماغك. ثم بعد ذلك يذكر شيخ الاسلام صفة الادلة على صفة الفرح، يقول وقوله صلى الله عليه وسلم لله اشد فرحا بتوبة عبده من احدكم براحلته، الحديث المعروف عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته، حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش ما شاء الله قال أرجع إلى مكاني فنام نومة، ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده، فالرجل يعني من كتر ما فرح الله ألم اللهم أنت إيه عبدي وأنا ربك، كما في بعض روايات الحديث في صحيح مسلم أخطأ من شدة الإيه الفرح. تمام، يبقى فالفرح منه لتوبة التائب يناسب محبته له ومودته، وهو فرح يليق به سبحانه وتعالى. ما تجيش تقول لي بقى أصل الفرح ده زقططة القلب خلاص فكده ما ينفعش ربنا يزقط حمل اللي دخلك في السكة دي. هو الفرح يليق بالله سبحانه وتعالى، وهو صفة فعلية اختيارية يفعلها الله عز وجل يعني إذا وجدت إيه سببها. وكذلك الإيه الضحك كما سأت يقول، وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم أزلين يعني يأسين قنطين فاكرين يعني أن فرجه مش جاي، يضحك يعلم أن فرجكم قريب. يبقى العبد عمال يعني يائس وعمال زعلان وإمتى بقى الفجر يطلع وإمتى الدقة دي تنزل من علي، والله عز وجل يضحك على ذلك العبد إيه أو من ذلك العبد لأنه يعلم أن فرج هذا العبد إيه قريب، والعبد يظن أن هذا الفرج إيه بعيد. والقرب والبعد أمر نسبي، عشان ما حد يقول إيه ده أنا بقى لي 5 سنين يا شيخ في غم خلاص. القرب والبعد ده مسألة التعجيل الفرج أو تأخيره نحو ذلك، إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى. والإمام أبو العباس بن سريج الشافعي ذكر عدد من الصفات وذكر منها إيه الرضا والغضب والمحبة والكراهية والسخط والضحك والتعجب. وكذلك الإمام أبو عثمان الصابوني ذكر عدد من الصفات التي أجمع عليها السلف وذكر في كتابه عقيدة السلف، وعد منها الرضا والسخط والحب والبغض والفرح والضحك، عد هذه الصفات من جملة الإيه الصفات التي أجمع عليها الإيه السلف. فما تجيش بقى تقول لي إيه الضحك كما فعل نفاة الصفات خفة روح وهذا لا يليق بالله ونحو ذلك، أو التعجب معناه استعظام للمتعجب منه. عارف أنت لما تشوف حاجة كده وتتعجب منها استعظمتها صح كده؟ طب وهل الله عز وجل يستعظم شيئا؟ لا، فيقوم ينفيه. أقول لك لك حق تنفي بس عشان أنت قست إيه العجب، صفة العجب لله زي على صفة الإيه العجب للمخلوق، هو ملوش حق يعني. تمام، بس هي لما تجيله هيبقى فعلا كده هيضطر ينفيه لما يشبه ربنا بالإيه بالمخلوق. إثبات صفتي قدم الرحمن، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. فالحديث متفق إيه متفق عليه. فنثبت صفة قدمين للرحمن من غير تكييف، وإثباتها صفة كمال وعدمها نقص يتنزه الله عز وجل إيه عنه. كذلك يثبت صفة الإيه الصوت، نداء الله عز وجل بصوت مسموح مش كلام نفس، وقوله يقول الله تعالى يا آدم وعليكم السلام فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. رب بيقول يوم القيامة، يبقى ده في إثبات لصفة الإيه الكلام، والنبي بيقول ليس بينه وبينه ترجمان. تستفيد منها إن هو لو كان كلام نفسي ما كان ما هنحتاج ترجمان ليه بقى، ما هو إشارات بقى شغال. تمام كده، هيبعت لك حاجات في نفسك وانت ترد عليه، لكن ليس بينه وبينه ترجمان دليل على ان المستمع سيفهم ايه سيسمع كلام الله عز وجل ويفهمه. تمام كده، كذلك من الايه من الاحاديث برضو التي تثبت الصوت لله عز وجل، يحشر الله العباد او قال يحشر الناس، قال واومأ بيده الى الشام عراتا غرلا بهما، قلت وما بهما، قال ليس معهم شيء، قال فيناديهم بصوت يسمعه من بعدا كما يسمعه من قربا، أنا الملك أنا الديان. نسأل الله أن يرحمنا رحمة واسعة. وحديث إذا أحب الله عبدا نادى جبرائيل، إن الله قد أحب فلانا فأحبه، ناداه ما قالش فألقى في نفس جبريل مثلا أو فأوحى إلى جبريل، قال فناداه، فنادى جبريل. صفة الاستواء أيضا والعلو. يقول وقوله في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح. وقوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله للجارية أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. طبعا بقى شو اسمع بقى شرح الحديث ده لإيه للأشاعرة بقى، يا سلام هتستمتع بالإيه بالتأويلات والتحريفات، وشوف كل حاجة أنت عايزها. وبالمناسبة يعني الحديث اللي هو ما يعجبهم شيء إما يحرفوا معناه يا إما يضعفوه، وكذلك الكتاب اللي يبقى الحد من السلف وهو تبعهم مثلا أو هم شايفينه تبعهم يقول لا، وبس بإيه بيخالفهم في مسائل العقيدة، يقول لك الكتاب ده مدسوس عليه، زي الإمام أبو الحسن الأشعري، طوب الأرض أثبت له الرسالة بتاعت الرسالة والإبانة، طوب الأرض مش مش مش أهل طوب الأرض، خلاص دكاترة الجامعات اللي هم بقى لا سلفيين ولا بدؤون ولا خلاص جماعة بتوع، شوف كده أظن كتاب الإبانة ده محقق لبعض الدكاترة في دار العلوم، مش عارف الدكتوراه فوقية حاجة كده. المهم يعني جماعة بتوع قسم اللغة والعقيدة والفلسفة محققين إيه بعض كتب الإيه أبي الحسن الأشعري رحمه الله، خلاص وينسبوا نسبين الكتاب ليه. ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن الأدلة على معية الله عز وجل لخلقه وإحاطته بهم وقربه منهم، فقال وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. يعني كان نفسي أن أنا أقف مع الآيات التي مرت والآيات أو والأحاديث التي مضت يعني وقفات تربوية، لكن سيطول بنا الايه المقام، وهي وقفات يعني ينبغي أن نحرص عليها جيدا. أقول وأكرر نحن ندرس العقيدة تقربا إلى الله عز وجل، ليس لأجل الجدال الكلامي ونحو ذلك، لأن الجدال كما ترون ايه نتيجته ما فيش حد بيطلع فيه مقتنع، وخصوصا في هذا الايه في هذا الزمان كما رأيتم قبل الايه في الفاصل كده. يقول أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. فالإنسان حقيقة إذا استشعر معية الله عز وجل يستشعر أمور، من أهمها مراقبة الله عز وجل، يستشعر أنه مراقب من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل مطلع عليه، والعبد إذا عاش حياته على ذلك إن ربنا شايفني دلوقتي وأنا هأذي فلان أو هتكلم في حق فلانة أو همنع حق فلان، فأكيد كلنا لو استشعرنا هذا يعني ربما كثير من السيئات التي نصنعها سنتراجع عنها على الأقل نسبة كبيرة منها. الأمر الثاني استشعار معية الله عز وجل، إن العبد لما استشعر هذه المعية يزداد حبا لله سبحانه وتعالى. لما تستشعر إن ربنا معك في كل أمورك وهو يدبر لك تستشعر معيته، وإنت مريض تستشعر إن ربنا معك وبيدبر لك أمورك، وإنت بتتجوز مستشعر إن ربنا بيدبر لك أمورك، وإنت مسافر المكان الفلاني تلاقي ربنا بيستر لك أمورك وكذا، ونعم تتوالى عليك تترى تستشعر معية الله سبحانه وتعالى إن ربنا هو اللي مديك الصحة، هو اللي قومك وخلك تقوم تروح الشغل، رزقك مالا رزقك أولادا أو زوجة أو بيتا، رزقك عافية، تستشعر معية الله عز وجل في هذه الأمور فتزداد حبا لربك سبحانه وتعالى. إن الواحد يزداد حب لله سبحانه وتعالى، ليه؟ مستشعر إن هو معايا، إن هو مش سايبني بالبلد كده، إن هو كأن ما فيش حد في الكون غيري، فهو ربنا سبحانه وتعالى أنا مستشعر إنه إيه يعني واخد باله مني إن صح التعبير يعني، خلاص بيحفظني بيعطيني ما سألت وما لم أسأل، فتستشعر يعني رحمة الله وحب الله سبحانه وتعالى. يقول وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه فإن الله قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه فإن الله قبل وجهه. ليه أنت واقف متوجه لله سبحانه وتعالى؟ وإحنا قلنا إيه، أنت بتستشعر في المقام الأول معية الله سبحانه وتعالى، فما حدش بقى برضو يجي إيه يتخن مخه لمؤاخذة يعني الواحد ماسك نفسه قطل الشرح خلاص ومش عاوز يقول كلام ما ينفعش، ويقولك لا هو ينفع أقول قبل وجهه فلا يبصقنه، هو ده كلام يتقال، هو ده يا حاج احنا بنتكلم على ايه؟ معية الله سبحانه وتعالى. تمام. يقول وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر. فالله عز وجل يحيط بك وقريب منك. وقوله لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس اربعوا على أنفسكم اهدوا بالراحة فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فهذه المعية كما مر معنا أثبتها أهل العلم وأهل السنة وهي معية تليق بالله سبحانه وتعالى. ولا ننفي المعنى المذكور ولا نحرفه ولا نؤوله ولا ندعي فيه المجاز كما يعني ادعى بعض الايه الجهمية ونحو ذلك. ثم بعد ذلك يذكر شيخ الإسلام الأدلة من السنة على إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى وقوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. في نصوص أوضح من هذه؟ يعني أنا لو واحد، لو احنا قلنا للجماعة اللي هم المعتزلة والأشاعرة والماتريدية ونفاة الصفات أو اللي بيحرفوا الصفات، لو قلنا لهم عاوزين نص، النص ده يكون معناه إن أنا هشوف ربنا في الأخيرة بعيني، طلعوا لنا نص كده، هيقول لك يقتضي التشبيه، قول له مش مشكلة بس خلي اركن قضية التشبيه، بس أنا عاوز نص، عاوز نص أنت ألفه، اخترعه بأي لغة، اخترعه بأي ألفاظ، بأي جمل يفيد أفهم منه إن فلان ده هيبص أو هيشوف ربنا يوم القيامة بعينه. هل تأتي بكلام أفصح من هذا؟ يعني إحنا لو قلنا لهم هتقولنا نصوص تقول لنا إن الرؤية، إن رؤية الله عز وجل رؤية بصرية، إحنا هنشوف ربنا، إيه النصوص اللي ممكن مثلا يجيبوه أو إيه الألفاظ اللي ممكن يستعملوه؟ إنكم سترون ربكم، الله ينور الله ينور يا أخ حمزة، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وفي بعض الروايات جزاكم الله خير لا تضارون، أو هل تضارون في القمر ليلة البدر أو هل تضارون في شمس دونها حجاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك. في بقى ألفاظ أكثر من كده ووضوح. وفي بعض الروايات لا تضامون في رؤيته، ومجموع ومعنى مجموع هذه الروايات يعني إيه؟ يعني أنتم سترون ربكم سبحانه وتعالى لن ينازعكم أحد في ذلك، ولن يغلبكم أحد في ذلك، ولن يزاحمكم أحد على ذلك، يعني هتشوفوه بإيه؟ بوضوح وأريحية جدا كما ترون الإيه؟ القمر. وهنا شبه الإيه؟ شبه الرؤية بالرؤية، شبه رؤية الله عز وجل رؤية الله برؤيتك للقمر، ولم يشبه المرء بالإيه؟ بالمرء، عشان ما فيش واحد يستذكى خلاص ولا يتذاكى ويقول لنا إيه ده أنتوا تشبهوا ربنا بالقمر والقمر كله حجارة ويا دقوا بالحديدة دي على دماغه نوقع نفوخه. نشبه الإيه؟ الرؤية بالرؤية، يعني كما أنك ترى القمر بوضوح فسوف ترى الله عز وجل بوضوح. خلاص كده، فلا يحجب بعضكم بعضا عن الرؤية فيضر به، ولا يضركم بمنازعة ولا مجادلة ولا مضايقة، ولا يظلم بعضكم بعضا. هتشوفوه. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب. والإمام الخطابي قال لما قال ففعلوا في الحديث اللي هو إيه؟ فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة إيه؟ قبل طلوع الشمس وقبل إيه؟ الغروب، يعني ده من فضل اللي يخليك تشوف إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى. يقول قال الإمام الخطابي هذا يدل على أن الرؤية قد يرجى نيلها بالمحافظة على هاتين الصلاتين، أن الرؤية قد يرجى نيلها، يبقى هو بيثبت ان ايه رؤية الله سبحانه وتعالى ايه ثابتة او ستكون لمن ايه لمن يرى الله عز وجل او قدر الله عز وجل له ان يراه في الايه في الاخر. طب والمعتزلة بقى ونفاة الرؤية استدلوا بايه؟ بأدلة من القرآن. ايه والله شفت بقى، استدلوا بأدلة من القرآن على نفي الرؤية. طب يلا يا جماعة ورون، قال لك ربنا عز وجل يقول في سورة الأنعام لا تدركه الأبصار، تيجي انت تقول لي هتشوفه قرآن ده ولا مش قرآن يا برعي؟ قرآن اهو. اه والله هتكفر بالله بقى؟ قرآن قال لك لا تدركه الأبصار، وقال لي سيدنا موسى ايه لن تراني، صح كده؟ قرآن ولا مش قرآن؟ قرآن. عمال تتخانق معايا على صفة الكلام، من شو اهو كلام ربنا اهو، قال لك لن تراني ان في بقى. والجواب أنه لا تدركه الأبصار في الدنيا بإجماع العلماء أصلا، يعني خلاص. فإدراك الله عز وجل، إدراك الله عز وجل بالعين الجارحة البشرية البصيرة الدنيوية لن يحدث ولن يكون، ليس في مقدرتها ذلك أصلا. يعني هو ربنا لو تجلى لإنسان، الإنسان ده مش هيعرف يشوف ربنا أصلا، مش عشان ربنا مش عاوزه يريد ألا يرى، هو مش هيتحمل رؤية الله سبحانه وتعالى، الجريحة دي اللي فيك دي ما تتحملش رؤية ربنا سبحانه وتعالى. فيوم القيامة هيخلق لك جارحة تقدر على أن ترى الله سبحانه وتعالى. وصلت؟ يبقى لا تدركه الأبصار دي إيه؟ في الدنيا دي حاجة. الحاجة الثانية إن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية لإمكان رؤية الشيء من غير إحاطة بحقيقته. ده الرد الثاني، أنا ممكن أشوف الشيء بس ما أدركش حقيقته. طب مثال مثلا من أمثلة الدنيا مثلا، يعني نعم أنت بتشوف الروح؟ لا، هو يقول لك شايف، أنا ممكن أشوف بس ما أدركش كامل الحقيقة، فيبقى أثبت لي الرؤية بس نفيت عنه إيه؟ إدراك الإدراك الحقيقة الكاملة. تمام كده؟ فاللفظ يحتمله، زي مثلا لو أنت مثلا وقفت جنب طيارة كده من الطيارات اللي هي الفارهة دي، مش اللي هم طيارات الأوتوبيسات ولا الميكروباص اللي أنت بتركبها ديت عشان تسافر السعودية، دي بتاعت الناس الغلابة دي، الطيارة بقى مش جنبه الكبيرة ديت اللي هي تحس إن أنت قصر كده، تحس الطائرة قصر، أنت ممكن تقف تحتها تشوف إيه جنب منها أو وش أو بس، هل انت محيط بها كلها؟ مش محيط بها كلها ولا محيط باللي جواها. تمام كده؟ حتى في الظاهر لو وقفت قدام قصر كبير انت شايفه بس مش مش محيط بإدراك. تمام، واحنا مش في حاجه اصلا للتأويلات دي، بس يعني ايه احنا بنحاول نقول لهم ايه، طيب خد يا عم انت بتقول كذا كذا، كلامك ده مش ايه مش صح بدليل 1 2 3. تمام، وقوله لن تراني يعني لن تراني في الدنيا، في آية سيدنا موسى لن تراني في الدنيا، والصحابة أصلا اختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا، صح ولا لا، في رحلة المعراج، ومنهم من قال أنه رآه، ومنهم من بعينه، ومنهم من قال رآه بقلبه، ولعل هذا هو إيه الأقرب. والقولين لأهل السنة يعني قول سائغ، يعني لا نحتاج إلى إيه أن نختلف في هذه المسألة أو نتنافر يعني أو نتباغض أو نتناكر فيما بيننا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، وهناك أحاديث كثيرة تثبت صفات الله عز وجل، فنحن نؤمن بها جميعا. وكنت هعلق على قضية مسألة إيه أحاديث الأحد، يعني يجي بعض الأشعار في أحاديث الأحد يقول لك إحنا ما بناخدش بأحاديث الأحد في العقائد، في الإيه في العقائد، وتبص لهم بيستدلوا بقى بالموضوع واللي ممسح بالأرض واللي ملوش أصلا سند في إثبات جواز البتاع ده اسمه إيه الشرك، احنا بنسميه الشرك طبعا في توحيد الإلهية، هما عشان يثبتوا بقى ايه جواز دعاء الأولياء والاستغاثة بهم ودعائهم والسجود عند قبرهم. بص بقى كل ما الموقوذة والمتردية والنطيحة، يقول لك اهو مش النبي بيقول يا عم ده حديث ملوش إسناد، مش إسناده ضعيف، ملوش إسناد أصلا، يعني مش موجود في كتب السنة، ده هو واحد كده كان بيحلم كتبه في الكتب وانت بتنقلوه. في المقابل حديث انت عارفين يعني ايه حديث احد طبعا، انتوا في الدروس الوسطيه، ايوه هزوا دماغه كده عشان أنا اللي مش عارف يسال اللي جنبه خلاص، عشان كده مش بقول يعني حديث الاحد يعني اللي هو ما بلغش مبلغ التواتر، يعني رواه ايه يعني صحابي 2 3 خلاص كده في كل طبقه من طبقات الايه الاسناد يعني. اما الحديث المتواتر اللي بيرويه جمع كبير خلاص في كل طبقة من طبقات الايه الاسناد، 20 بقى 30 40، عن 30 40، عن 50، عن 15 لحد الايه نهاية الاسناد. فهو يقول لك لا اصل ده حديث احد، ايوه ماله حديث الاحد يا حاج، يقول لك اصل ممكن يكون الراوي غلطان. طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن كان معاذ سيدنا معاذ رضي الله عنه كان رايح يبلغهم ايه، حلال وحرام ولا عقيدة؟ عقيدة صح، اول حاجة العقيدة التوحيد، فاخبرهم ان الله ايه فادعوهم الى شهادة ان لا اله الا وهو واحد. طب الناس دي لو ما كانش سمعت كلام معاذ كان النبي عمل فيهم ايه؟ كان راح قتلهم صح كده. ينفع النبي بقى هو يروح معاذ قالوا له لا انت راجل فرد والله مش واثقين في كلامك، خلي النبي بعت لنا 15 واحد ولا 30 40 واحد عشان نصدقك، عملوا كده؟ قالوا له اصل حديث الاحد ده ما بناخدش بيه والله في العقائد، انما هي بدعه ابتدعها هؤلاء. ثم ما الفرق بين العقائد والاحكام الشرعيه؟ يعني انت عاوز الايه تقول لي طب يعني في نفس الوقت بيقول لي انا بثبت طب احاديث الاحكام عادي، يعني ايه عادي؟ يعني يثبت بالاحاديث الاحكام الحلال والحرام، يعني انا اتعبد لله في الحلال والحرام في الفروج واكل المال بحق بقى او بباطل باحاديث احاد، وفي العقيده تقول لي لا ما ينفعش، ما هو لو ما ينفعش في دي بقى ما ينفعش في دي، نفع في دي بقى ايه يبقى ينفع في دي. يقول فان الفرقه الناجيه اهل السنه والجماعه يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. ونقف عند هذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والله تعالى أعلى وأعلم.